الراديو 90-90 هواها مصر. قدامنا دقايق قبل نشرة الأخبار. أستاذ يوسف, ليه القراءة تراجعت عندنا؟ ليه ما بقاش في أسماء رنانة الشباب بيسعى أنه يقرأ لها أو بيدور على كتبها؟ ليه بقت الجرايد والصحف والمجلات متراكمة عند بقايا الجرايد, وبقت مسألة المرتجعات زي ما حياتك بتقول بقت أكتر بكتير من اللي جاي الصبح؟ من اللي جاي الصبح. أولا القراءة ليست قيمة من قيم الحياة الآن, وخدي مصر في الأربعينيات وعدد المصريين وأول الخمسينيات كان الكتاب بيطبع 3000 نسخة, يعني يدخل مطبعة يطلع منه 3000 نسخة, لما تخلص يتعمل طبعة تانية. النهاردة أي كتاب, واللي بيقولك الكلام ده يعرف الحاصل, سيبك من أي كلام, لا يتجاوز الألف نسخة بأي حال من الأحوال, وتقريبا المؤلف بيشتري نصها عشان يديها هدايا. علما بأن احنا عددنا تقدر تقولي انضرب في 10 إذا ما قرن بأعداد المصريين في الأربعينيات أو الخمسينيات والثلاثينات. مفيش إقبال على فكرة القراءة, مفيش حقيقة. وأنا بشوف أي مكتبة, أنا ساكن في مدينة نصر, بفرح أول ما تفتح مكتبة جديدة, لكن بعد فترة عدي على المكتبة ألا ابتدت تبيع أدوات كتابية أو لعب. فده معناها إيه؟ أن بيع الكتاب ليس مربح. الحاجة الثانية, العالم كله في مكتبات متنقلة, يعني يجيبوا بس كده على شكل مكتبة ويتنقل كل يوم من حي, وتقدر تروح تقعدي فيه وتقري الكتاب وتسيبيه وتمشي. ده لم يعد له أي وجود على الإطلاق. موجود عندنا في مصر في فترة ما, لكن توقف. نزلوا حد من عندكم هنا يشوف صناع الأساس يسألون سؤال محدد, هل الأسر الجديدة اللي هي بتعمل أساس عشان تتجوز وتعمل بيت جديد تطلب مكتبة؟ بيعمل مكتبة؟ مستحيل. علما مستحيل؟ مفيش خالص. علما زمان كان حتى لو رف كتب, يعني بلاش قاعة مكتبة, ده ممكن عايزة واحد متخصص. رف كده يبقى عليه في روايات حتى مثلا, حتى ديكور, حتى يعني حاجة في البيت, ايه لما يدخل عندك ضيف توريه حاجة بتقول انك مثقفة. هذا لم يعد موجودا على الإطلاق. إذا كان شراء الجورنان تراجع كثيرا جدا, فهل هيشترى كتاب؟ وبعدين خدي بقى في الكتب كمان, بعد تحرير سعر الصرف, وكل أدوات الطباعة تأتي من الخارج للأسف الشديد, الورق غني بيجي من برة, الأحبار بتيجي من برة, وأنا مذهول مع كل الصناعة دي. ما عندنا صناعة ورق, مع كل الصناعة دي ما عندنا صناعة أحبار, إزاي؟ فتلاقي الكتاب اللي كان ب50 جنيه بقى ب300. يعني مهنة النشر نفسها مهددة بالانقراض, لأن لازم الدولة تتدخل وتدعم, وبعدين لازم مع كل التوسع الصناعي ده أنا لازم أعمل صناعة ورق, ولتقم بها الدولة ولتقم بها وزارة الصناعة, لازم أعمل صناعة أحبار. أنا فاكر وأنا صغير كان فيه عمارة في ميدان العباسية عليها من فوق دوائر حبر كبيرة جدا, مش هقول اسمها لا يقولوا اعلان تجاري, وهذه العمارة كلها بتصنع حبر مصري, بتصنع حبر احبار مصرية. دي خلاص اغلقت وتشالت دوائر الحبر الكبيرة اللي فوق وبقت عمارة سكنية. فده تقصير حقيقي في ادوات المعرفة, روح المدارس, كل مدرسة مفترض فيها مكتبة, أوضة مكتبة وأوضة قراءة حرة. صحيح. قصاد بعض. بعد المدرسة ما تفتتح بشهور أو بسنة أو بسنتين أو ثلاثة يحصل توسع في الإدارة, فأول غرفتين ياخدوهم المكتبة والقراءة. ده حقيقي يعني. وبعدين يعملوها بقى في مخارتين ومخازن ويشيلوها, لأنه لازم يدبر غرفة السكرتارية, لازم يدبر غرفة الإدارة المالية, لازم يدبر غرفة مش عارف لإيه, فيبقى يغلق المكتبة. القراءة عادة يجب أن تتكون عند الطفل. أنا حفيدتي أمينة مصطفى فاروق في مدرسة أجنبية وتجيد اللغة الإنجليزية, لما بتنزل معايا تشتري كتاب إنجليزي, مش تشتري كتاب عربي, تشتري كتاب إنجليزي, وتجد صعوبة في قراءة اللغة العربية. طيب بس احنا هنطلع نسمع نشرة الأخبار مع زميلتنا علا سمير، لكن بعد الفاصل كمان هنتكلم مع أستاذ يوسف القعيد. زمان كان الأطفال بيتسابقوا على شراء مجلات ميكي وسمير، بيتسابقوا على شراء المغامرين الخمسة، حتى المراهقين كان في روايات عبير كانت منتشرة جدا، وتانتان وما إلى ذلك. دلوقتي أصبحنا لا ما بنشوفش إلا فيما نادر هذه المجلات أو هذه الكتب، وحتى لو موجودة ما بقاش في إقبال من الأطفال خالص على قراءتها. هل السبب المجتمع؟ هل السبب المدرسة؟ هل السبب الأهل؟ ولا الدولة؟ كل بعد ده. الفاصل كل ده هنسمع رأي أستاذ يوسف القعيد. ابعتولنا على 1999 رقم رسائل أو على صفحة الفيسبوك راديو 99.